بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتقدم كلام للمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام وتقرير متين وتحقيق نفيس في كتابه بيان تلبيس الجهمية، كنا قرأناه في الدرس الماضي. بعض الإخوة يعني أبدأ اقتراحا أن نلخص شيئا مما سبق من كلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الكلام كان طويلا وبعض الأخوة لم يكتب شيئا، فلو حررنا فوائد وقواعد من كلام المؤلف. فأنا طبعا كتبت 7 فوائد وقواعد من كلام المؤلف رحمه الله تلخص وتجمع كلامه رحمه الله. المسألة الأولى: سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن مستوفية كل ما ينفى في هذا الباب، يعني باب التنزيه، ما ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: ما يذكره المتكلمون في باب التنزيه يدور على أصلين: نفي التشبيه ونفي التجسيم الذي هو التركيب والتأليف، وسورة الإخلاص تستوفي الحق في ذلك. الفائدة الثالثة وهي تابعة للثانية: فإن اسمه الأحد ينفي المثل والنظير، وهذا في نفي التشبيه، واسمه الصمد ينفي عنه التفرق والانقسام والتمزق وما يتبع ذلك من تركيب ونحوه. فإن اسم الصمد يدل على الاجتماع. الفائدة الرابعة: اسم الصمد يدل على الاجتماع والقوة التي تنافي التفرق والتمزق والضعف، سواء فسرناه بالسيد الذي كمل في سؤدده، أو فسرناه بالذي لا جوف له كما هو تفسير أكثر الصحابة والتابعين، وهم أعلم باللغة والقرآن. خامسا: دلالة اللفظ على التفسير الثاني بين قوسين: الذي لا جوف له، أظهر من دلالتها على التفسير الأول بين قوسين: السؤدد أو السيد. وذلك أن لفظ صمد صاد ميم دال يدل على الاجتماع والانضمام المنافي للتفرق والخلو والتجويف. وهنا طبعا الشيخ تكلم عن المشابهة والمشاكلة من حيث المعنى بين الصمد الصمد والصمت، فقال هذا الاشتقاق الأكبر فيه تقارب. سادسا، المعطلة تزيد في باب التنزيه نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، حيث يجعلون نفيها تنزيها وإثباتها تشبيها. هذا من أهم الفوائد، حيث يجعلون نفيها تنزيها وإثباتها تشبيها، حيث يجعلون إثبات ذلك إثباتا لانقسامه وتفرقه الذي يسمونه تجسيما وتركيبا، فهذا باطل. يعني حاول نأتي بعبارة الشيخ قدر الإمكان. سابعا، من أساليب أهل الباطل استعمال الألفاظ المجملة المشتبهة لقصد التلبيس. يقول الشيخ: والحل في بيان ما فيها من الباطل هو الاستفسار والاستفصال عنها. هذا هو الحل لرد الباطل. فإذا قالوا جسم مجسمة، نقول: ماذا تعني بالجسم؟ كما قال ابن القيم، يقول: فعليك بالتفصيل والتمييز والتبيين في النونية. يقول: فعليك بالتبيين والتمييز والتفصيل، فالإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان كل زمان. يعني فصل، ميز، بين، انتبه. الإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء كل زمان. ثم قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، أو يكرثه. بعض الطابعين لكتاب الوسطية يخطف في ضبط هذا الفعل، يضعون ضمة في أوله، هو ليس في ضمة، كرث ثلاثي، فالرباعي منه مفتوح الأول، يعني ضبطه هكذا: الياء عليها فتحة، الكاف عليها سكون، الراء عليها ضمة أو كسرة، يعني هذه لغتان، الثاء عليها ضمة، الهاء عليها ضمة، يكرثه ويكرثه. قال: لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه الآية هي آية الكرسي. يقول الشيخ رحمه الله: في أعظم آية في كتابه، هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. دل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. هذا من الأدب، ما أحب أن يتقدم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن أبي رضي الله عنه عنده علم، عنده علم وعنده فهم وعقل عن الله وعن رسوله، وهو من علماء الصحابة، ولكنه ما أحب أن يفتات وأن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي، قال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سبحان الله، وفقه الله، اجتهد فأصاب الحق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم له: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم. وفي رواية أبي داود قال: ليهني لك، ليهني لك. وذكر في عون المعبود، ذكر الشارح أنه في نسخة بالهمزة ليهنئ، والمعنى هنيئا لك العلم، هنيئا لك العلم. ليهنك، يهني فعل، والكاف مفعول به، والعلم فاعل. أبا المنذر منادى، يا أبا المنذر، وأبا المنذر كنية، هذه كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. فهذا الحديث هو الدليل على أن آية الكرسي هي أعظم آية، وهذه الآية اشتملت على مباحث عظيمة في العقيدة. يقول ابن كثير في تفسيره إنها عشر جمل، هذه الآية فيها عشر جمل، وكلها مبحث عظيم من مباحث الاعتقاد. الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو، هذا التوحيد، توحيد العبادة، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحي القيوم، هذه أسماؤه وصفاته، هذا توحيد الأسماء والصفات، هذه الجملة الثانية. والحي القيوم، هذان الاسمان تجتمع فيهما جميع الأسماء والصفات، لأن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذات وصفات أفعال، صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات هي الصفة التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، كالحي، كصفة الحياة، وصفة القدرة والإرادة والسمع والبصر، هذه صفة الذات. وصفة الذات هذه تنقسم إلى صفة شرعية عقلية وإلى صفة خبرية. الصفة الشرعية العقلية هي التي دل عليها الشرع ودل عليها العقل، فإن العقل ولا بد أن يعترف أن الخالق سبحانه وتعالى حي، قادر، مريد، سميع، بصير، لا بد أن يثبت العقل ذلك، لا بد أن يثبت العقل ذلك. فهذه صفات ثابتة بالشرع والعقل. والصفات الخبرية هي التي لو لم تأتي في الخبر ما أثبتها العقل، هكذا يقول العلماء، كصفة الوجه وصفة اليد وصفة القدم وصفة العين، هذه الصفة الخبرية، وصفة الأصابع، فهذه إنما تثبت في الخبر. فصفات الذات هذه كلها ترجع إلى اسمه الحي. جميع الأسماء والصفات الفعلية ترجع، الصفة الذاتية ترجع إلى اسمه الحي سبحانه وتعالى، الذي له الحياة الكاملة، لم تسبق بعدم ولا تلحق بفناء. والقيوم جميع الصفات الفعلية، والصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، يفعلها ربنا سبحانه وتعالى متى شاء كيف ما شاء على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، كصفة النزول وصفة الاستواء وصفة المجيء وصفة الرحمة وصفة الغضب وصفة الرضا وصفة الفرح وصفة الضحك، كلها من صفات الأفعال. فالله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء، كما جاء في حديث شفاعة الطويل: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. متى هذا يكون؟ هذا يكون يوم القيامة. إن ربي قد غضب اليوم غضبا، هذا صفة فعل متعلقة بالمشيئة. جميع الصفات الفعلية وكذلك الأسماء التي تضمنت هذه الصفات كلها ترجع إلى اسمه القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه والقائم على غيره. فالله سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه وبذاته، وهو الغني عن خلقه، وجميع الخلق إنما يقومون برب العالمين، كل مخلوق إنما يقوم بالخالق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني ما يليق به، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. فالله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، وفي لفظ قال النار، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا إله إلا الله. الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته، لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. فإنه لا يغفل عن خلقه، لا تأخذه غفلة ولا سهو ولا نسيان ولا ذهول ولا سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. والسنة قال العلماء الغفوة مقدمة النوم، النعاس الخفيف الذي يكون في العين، والنوم قال يكون في القلب، هو النوم المستغرق. فهذه من الصفات المنفية، لأن العلماء يقسمون الصفات إلى قسمين: إلى صفات مثبتة وإلى صفات منفية. الصفات المثبتة كالحياة والقدرة والإرادة إلى آخره، والصفات المنفية هذه: لا تأخذ سنة ولا نوم ولا عجز، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى آخره. قال: له ما في السماوات وما في الأرض لكمال ملكه وقهره. وهذا هو توحيد الربوبية. إذن هذه الآية بدأت بتوحيد الألوهية، ثم بتوحيد الأسماء والصفات، ثم بتوحيد الربوبية. له ما في السماوات وما في الأرض لكمال ملكه وقهره سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكمال سلطانه وكبريائه وجلاله، لا يتقدم أحد بين يديه، يشفع عنده إلا بإذنه، وليس كملوك الدنيا يأتي عندهم يشفع بدون إذنه، يشفع عنده بدون إذنه، وربما يقبل الشفاعة مجاملة أو شيئا من ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا ولا يأذن ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فالشفاعة لها شرطان: الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع مهما كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا يتقدم للشفاعة عند الله عز وجل إلا بإذن الله. ثم لا يشفع إلا لمن يرضى ربنا سبحانه وتعالى، لا يشفع لأي أحد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا فيه رد على المشركين الذين يقولون إن هذه الأصنام التي يعبدونها أنها تنفع عند الله وأنها تشفع، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقولون هذه الأوثان، هذه الأصنام تشفع لنا عند الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله عز وجل لا يأذن لهذه، ولا يشفع لأحد إلا إذا كان الله راضيا عنه، والله ليس براض عنه، لأنهم أهل شرك وأهل كفر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه وتعالى ما يرضى عن أهل الشرك وعن أهل الكفر، فكيف يشفع لهم؟ وكذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يأذن لهذه الأصنام وهذه الأوثان أن تشفع، حتى ولو كان ملكا ولو كان نبيا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله، ثم لا يشفع إلا لأهل التوحيد، إلا لأهل التوحيد، ما يشفع لأهل الشرك وأهل الكفر وأهل الخرافة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم لكمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى بأحوال وأمور المستقبل والماضي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حتى العباد لا يحيطون بشيء من علم الله عز وجل إلا شيئا علمه الله لعباده، فالعباد في قبضة الله وهم لا يعلمون شيئا إلا بما إلا شيئا علمه الله سبحانه وتعالى لهم عن طريق الأنبياء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وسع كرسيه السماوات والأرض، فيه إشارة إلى سعة الأكوان التي خلقها الله. إذا كان الكرسي فقط وسع السماوات والأرض. الكرسي قال بعض الناس إنه العلم، يعني وسع علمه، وهذا غلط، ليس بصحيح، لم تثبت فيه الرواية، يذكرونها عن عبد الله بن عباس وإسناده ضعيف، لا تثبت به الرواية، هذا أولا. ثانيا، هو من حيث المعنى أيضا غلط، ينزه عنه كلام الله، لأنه لو كان الكرسي هو العلم لأصبح في الكلام تكرار، لأنه قال: هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فأخبر عن العلم وأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. إذن لو جاء وقال وسع كرسيه، يعني علمه السماوات والأرض، أصبح في الكلام تكرار، وهذا عي ينزه عنه كلام الباري سبحانه وتعالى. هذا التكرار الذي ليس فيه فائدة جديدة وليس فيه معنى أو تأكيد أو شيء من هذا القبيل، هذا عي ينزه عنه كلام البلغاء، فضلا عن كلام رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. إذن ما هو الكرسي؟ قال بعضهم: الكرسي هو العرش، وهذا وإن كان أفضل من القول الأول وأقرب إلى الصحة، لكنه أيضا ضعيف. والصحيح في ذلك أن الكرسي كما قال عبد الله بن عباس: الكرسي موضع القدمين. قال: والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. قال العلماء: هو كالمرقاة للعرش. قال العلماء في تفسير هذا الأثر، وهذا الأثر ثابت عن عبد الله بن عباس، أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره، وهو أثر صحيح، ثم إن هذا الأثر وإن كان موقوفا والصواب أنه موقوف لأن بعضهم رواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح رفعه، هو موقوف. وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لأن هذه المسائل لا مجال للرأي فيها، يعني هذه المسائل ما فيها اجتهاد، ما يأتي الصحابي يقول هذا الكلام من رأيه واجتهاده، وإنما هذا يقوله بتوقف وبنص سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الكرسي موضع القدمين هو كالمرقاة للعرش، وهذا التفسير هو التفسير السلفي، وإن رغمت أنوف الجهمية. مع الأسف أن بعض المفسرين المتأثرين بمذهب الجهمية يفرحون بالتفسير الأول ويثبتونه ولا يعولون على غيره، وهذا فيه شيء سبحان الله. قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في تفسيره المجلد الثالث صفحة 63 و400 بعدما ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عباس، بعدما ذكر هذا الأثر قال رحمه الله: وهو قول موافق للحقيقة، وهو قول موافق للحقيقة، وإن شرق به أهل الكلام وأنكروا نسبته إليه، وإن شرق به أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتوريدية، وأنكروا نسبته إليه، أنكروا نسبته لمن؟ لعبد الله بن عباس، متخوفين من التجسيم على قواعدهم المخالفة للعقل والمرتكزة على مذهب الجهمية تلاميذ اليهود. يعني أنكروا هذا خوفا من ماذا؟ خوفا من التجسيم، المصيبة هذا، خوفا من التجسيم على قواعدهم المخالفة للعقل. سبحان الله، رحمه الله يقول قواعد المخالفة للعقل، وإذا كانت مخالفة للعقل فإذن هي مخالفة طبعا للشرع، المرتكزة على مذهب الجهمية تلاميذ اليهود. وسع كرسيه السماوات والأرض، انظر إلى سعة خلق الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الآثار أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي هذا، للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. السماوات على عظمها، وتأمل الأرض بالنسبة للسماء لا شيء. طيب، السماوات السبع المخلوقات العظيمة بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة. وجاء في بعض الأحاديث أنها كسبع دراهم ألقيت في ترس، هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض أيضا، أن حلقة من حديد ألقيتها في صحراء. ما أعظم الله، فعجب لهذا الإنسان كيف يكفر به ويعبد غيره ويشكر سواه. لا إله إلا الله، الله المستعان. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ليس ثقيلا عليه، ليس ثقيلا عليه حفظ السماوات والأرض، لا يكرثه ولا يثقله. يقال أكرثني هذا الأمر، أي ما بلغ يقال ما أكرثني هذا الأمر، أي ما بلغ مني مشقة. قال الأصمعي: كرثني الأمر وقرثني إذا غمه وأثقله، وهو العلي العظيم. هذه الآية عظيمة، اشتملت على محامد وعلى الثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم، العلي في قدره، العلي في قهره، العلي في ذاته سبحانه وتعالى، العلي في قدره، أي هو عال عن كل عيب ونقص، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: وتعالى جدك، الجد الشأن والحال، وتعالى شأنك. فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. والعلي في قهره وسلطانه، لأن الله سبحانه وتعالى قد قهر كل شيء، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. على بعضهم على بعض يعني قهر بعضهم بعضا، فالعلو هنا بمعنى القهر والإذلال. فالله سبحانه وتعالى علي في قهره لجميع خلقه، فهو القاهر لهم القادر عليهم المتصرف فيهم سبحانه وتعالى، وهو المدبر لشؤونهم. لا يخرج أحد عن قهره وسلطانه وتدبيره وتصرفه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ولذلك يقول ربنا عز وجل للمشركين: فأين تذهبون؟ يا سبحان الله، أين يذهب العبد من ربه؟ ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: لا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ من الله إلا إليه. ويقول أهل العلم: كل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله، إذا خفته هربت إليه، هربت إليه، لا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. فهذه الآية الكريمة، وهو العلي العظيم العظيم من أسماء الله عز وجل، فلا أجل ولا أعظم من رب العالمين سبحانه وتعالى. والشاهد في هذه السورة، والشاهد في هذه الآية الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله عز وجل. يقول الشيخ: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا دل عليه حديث، ولكن قبل أن نقرأ هذا الحديث، هنا تفسير وتعليق وتقرير للحافظ ابن القيم رحمه الله حول هذه الآية الكريمة. قال ابن القيم رحمه الله: ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسنة والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئة بين يدي ذكر علوه وعظمته، ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه، وهو العلي العظيم. فهذه الآية الكريمة من قرأها قبل نومه لا يقربه شيطان حتى يصبح. دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من صحيحه: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. عثمان بن الهيثم أبو عمرو البصري المتوفى سنة 18 و200، وقال في التقريب إنه توفي سنة 20 و200. هذا الراوي ثقة، وهو من شيوخ البخاري، البخاري سمع منه، ولكنه هذا الحديث لما أخرجه البخاري في الصحيح رواه هكذا معلقا، يقول وقال عثمان بن الهيثم. فالله أعلم هل سمع البخاري هذا الحديث من عثمان بن الهيثم أو هناك واسطة، ما في شيء يعني. حتى الحافظ بن حجر متردد، قال الحافظ رحمه الله: إذا كان البخاري ما سمعه من ابن الهيثم فالأقرب أنه سمعه من فلان، وذكر راوي ثقة. فالمقصود أن هذا الحديث صحيح، جاء مسندا صحيحا، وقد خرجه الحافظ رحمه الله في كتابه تغليق التعليق. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ زكاة رمضان. بحفظ زكاة رمضان هي زكاة الفطر. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. يعتذر لأبي هريرة: إني محتاج وعلي عيال، يعني ولي عيال، لكن تعبر بكلمة على، دليل على الحمل الثقيل الذي عليه، ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه سيعود، فرصدته، يعني جلس له أبو هريرة. قال: فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا آخر 3 مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، هذه جملة معترضة، وكانوا أحرص شيء على الخير. يقول الحافظ في الفتح يقول إن هذا فيه التفات من أبي هريرة، فيه التفات، والمراد الاعتذار عن ماذا؟ عن عفوه وصفحه عن هذا الرجل، أراد أن يعتذر. لماذا في المرة الثالثة تركه؟ لأنه يبغى الخير. وكانوا أحرص شيء على الخير، هذا الالتفات فيه أدب وتواضع. لم يقل أبو هريرة وكنا أحرص شيء على الخير، ما قال هكذا، هذا فيه شيء من التزكية، وإنما قال كانوا، ففيه التفات. أو يكون هذا من كلام الراوي، والأقرب أنه من كلام أبي هريرة، ولكنه التفت من باب الأدب والتواضع. يقول وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. صدقك في هذا الكلام، أن هذه الآية إذا قرأتها أنك تكون في حفظ الله حتى تصبح. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام تعلم من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان. أنت تخاطب من 3 أيام شيطان، ذاك شيطان. وقد جاء في بعض الألفاظ أنه قال إذا أويت إلى فراشك في الصباح وفي المساء. هذه اللفظة إن صحت فتفيد أن آية الكرسي يقرأها الإنسان حتى لو نام في النهار، وهذا الأقرب والله أعلم، أن الإنسان إذا حتى لو نام في النهار يقرأ آية الكرسي حتى الشيطان يعني ما يقربه. فهذا الحديث هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نكتفي بهذا المقدار في البحث في هذه الآية الكريمة، ولقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم في العقيدة الوسطية، وبعد العشاء إن شاء الله في كتاب البعث الحثيث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.